بتاعته اللي خانوا في عيني ما انتوا مستحيل ارجع لهم بقوا ماضي في ذكرياته من حياتي حذفتهم اللي صنوا ما جريش حصان في العيون يتشال يتصان واللي خان على اصله بان ملوش امان ولا لي مكان الاصول اتبدلت لما القلوب اتغيرت المبادئ اتبدلت لما الخيانه سيطرت الشيطان زرع الثوان جوا نفسيه العباد نسيوا اني نالينا معاه ويوم الحساب هيكون مزاد رجعونا 10 سنين علشان اعوض كتير دمع وغيرها الهموم كانت مقاسي كنت واحدة بموت وقاسي بس بينكو عملت ناسي لكن والله انا مش مرتاح سجن بره وسجن جوا كنت مش لاقي طلقة حزني لسه زي ما هو ايوة مجروح من الحياة وقت دم وحرق الدم مين يحس ومين يهتم دول حياتي بهت من الغم دخلت مفربة الاحزان عشان انت طيب وخايف حب في ناس وتمسك بسنانك في اللسان دايما بتصون وتخلص وبتوفي للحبايب ورغم ان انت كنت على طبطك بتاع